نحن انتهينا من سورة البقرة. نعم. الآن في سورة البقرة. سورة الفاتحة الذي فسرها هو المحلي. المحلي. جلال الدين المحلي. ثم بعدها توفي رحمه الله ولم يكمل تفسيره لأنه بدأه من سورة الكهف حتى وصل إلى سورة الناس. ثم بدأ لأن هذه كانت دروس في المسجد كان يعطيها، فبدأ مع الطلاب بسورة الكهف حتى وصل سورة الناس وانتهى من النصف الأول، ثم ارتقى رجع إلى النصف الأول انتهى النصف الثاني، ثم عاد إلى النصف الأول وبدأ بالفاتحة وشرع فيها وانتهى منها ثم توفي رحمه الله. فبقي الكتاب تفسير الجلال المحلي من أول الكهف إلى الناس مع الفاتحة، وبقي حتى جاء السيوطي رحمه الله، لأن الجلال توفي سنة 64 و800، ثم جاء بعده السيوطي وأكمل من البقرة إلى سورة الإسراء، ثم سمي الكتاب الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. الآن كلام هنا، ولذلك تجد أن السيوطي سلك مسلكه فلا تجد فرق في الأسلوب والطريقة، حاول أن يسير نفس الطريقة. نعم. حتى شوف يقول هو الفاتحة مكية 7 آيات، والسيوطي يقول البقرة مدنية 206 أو 7، نفس الطريقة نفس المنهج. نعم تفضل. في الفاتحة استشكل علي شيء، قال ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، لكن لما وقف عند إياك نعبد؟ أليس مثلا اهدنا صراط المستقيم أيضا من مقول العباد أو كلها يعني خاصة هنا جعل حدا إلى هنا إلى إياك؟ لا لا، هو يقصد إياك نعبد وما بعدها. إياك نعبد يعني هذا من البشر أن يقولوا يسألون الله سبحانه يقول نحن نعبدك صحيح ونستعين بك فاهدنا الصراط المستقيم، وما جاء بعدها اهدنا الصراط المستقيم الذين عندنا كله من البشر أيضا كلها هنا لا فرق كلها، لكن هو قال قولوا في الحمد، يعني كان يقول الحمد هذا خبر من الله تعليم العباد أن يقولوا الحمد أن يقولوا الحمد، ويمكن يكون خبر ليس في التعليم وإنما هو خبر من الله يخبر عباده أن الحمد كله له، ويحتمل كذا يعني احمدوه أو حمدتوه أو لم تحمدوه فهو مستحق للحمد، هذا معنى. نعم من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله تعالى، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية، والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. نعم، هذه مقدمة السيوطي لما أراد أن يكمل الكتاب، قدم هذه المقدمة في أول سورة البقرة وبين طريقة الكتاب كتاب ما هو؟ قال كتاب عبارة عن شرح وتفسير موجز مختصر، مختصر وموجز في بيان معاني الألفاظ القرآن، القرآن وذكر القول الصحيح أو الراجح من أقوال المفسرين مع التعرض للإعراب، لأن الإعراب أحيانا يشكل على القارئ فيحتاج إلى أن يعرف هذه الآية حتى يزول الإشكال عنه، وكذلك القراءات فإنه يرد القراءات ويوجهها باختصار ولا يطيل فيها، أما المسائل الأخرى فإنه لا يتوسع فيها، يختصر شديد الاختصار، وهو كتاب من كتب التفسير والرأي المعتمد على فهم كلام المفسرين باختصار مع التركيز على القراءات والإعراب. هذا معنى، هذا ما يعني أعطاك صورة واضحة عن هذا الكتاب. نعم. سورة البقرة مدنية 286 آية. نعم، على خلاف هل هي 86؟ المثبت عندنا 86 أو 7 على فصل آية، قد تكون آية طويلة فصلت بآية فأصبحت آيتين فزاد عليها. نعم، تحديد هذا ممكن نرجع له في كتب تتعلق بعد الآية، مثل كتاب البيان في عد آية القرآن لأبي عمرو الداني، البيان في عد آية القرآن هذا يحدد لك أين الاختلاف، وكتب التفسير أيضا تعتني بهذا. نعم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك، وقوله ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم، هدى خبر ثان، هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. يقول أولا أن السورة افتتحت بحروف مقطعة، وهذه الحروف هي ألف ولام وميم، هذه لها طريقة في القراءة ولها تفسير، يعني تتعلق بطريقة الأداء وأيضا تتعلق بمعناها. أما طريقة الأداء فإنها تنطق هكذا كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم، ألف، قال لا أقول ألف لام، ألف حرف ولام حرف، هكذا نطقه، هكذا علمها، هكذا هو تعلمها من جبريل وعلمها أصحابه أن تنطق هكذا، ألف لام ميم، على أنها حروف مقطعة ليست حروف متصلة منفصلة، ولا تقول ألم وإنما تقول ألف لام ميم، هذا نطقها من حيث الأداء والنطق. أما من حيث المعنى فالعلماء مختلفون في معناها على أقوال كثيرة، ولكن ليس هناك دليل صريح يدل على معناها، فالذين قالوا ألف لام ميم اسم للسورة أو اسم للقرآن أو اسم لله أو كذا لا دليل، ولذلك هنا أعرض عن كل الأقوال وقال الله أعلم لأنه لم يظهر بها شيء. ابن كثير رحمه الله لما جاء عندها قال هي حروف من حروف الهجاء، ألف لام ميم حروف من حروف الهجاء، جيء بها يعني كما قال الشيخ ابن تيمية، قال هي لها لا معنى لها ولها مغزى، ليس لها معنى ولها مغزى، يعني معناها ألف حرف من حروف الهجاء ولام حرف من حروف الهجاء، لكن اجتمعت ألف لام ميم ليس لها معنى، وحاميم ليس لها معنى، راسيم ميم إذا اجتمعت هذه الثلاثة ما تعطي معنى، ما تعطي معنى، ليست مثل العين واللام والميم معناها علم، هذه لها معنى من العلم، لما تجمعها تقول هذا علم يعني يعلم سمع، هذا ما لها معنى، لكن لما تقول شخص تقول له ألف لام ميم يقول ما معنى هذا الكلام أنا ما أفهم، تقول حاميم ما معنى، لكن لما تأتي بكلمات معروفة يعرفها، يعرفها، تقول جلسة يعرف معنى جلسة، جلسة ضد قام فهو يعرفها، لكن ألف لام ميم ما تعرف. قال الشيخ الحميد قال ليس لها معنى ولها مغزى، يعني مغزى يعني ما الهدف منها، ما الفائدة من ذكرها، الله سبحانه ذكرها في كتابه، طيب ما الفائدة من ذكرها، لماذا ذكرها، هذا له لا بد أن نفهمه، لأن الله لما أوردها أوردها لحكمة، أوردها لحكمة. السعدي رحمه الله في تفسيره قال ألف لام ميم، قال حروف اللام لا لا ليس لها معنى، ليس لها معنى. ثم بين قال الشيخ السعدي قال ليس لها معنى، ولكن نعلم يقينا أن الله أنزلها لحكمة، لا بد أن نعلم أن الله أنزلها لحكمة. ابن كثير في تفسيره قال هذه الحروف من حروف الهجاء جيء بها لإعجاز العرب بأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، فيجب عليكم أن تؤمنوا به وبما حواه هذا القرآن من أخبار وعلوم أو تأتوا مثله، لأنه حروف مثل ما أنتم تنطقون بهذه الحروف، مثل ما أنكم تنظمون الأشعار والقصائد الطويلة والملاحم، وكذلك القرآن مثله، فآمنوا به واتبعوا ولأتوا بمثله، ومع ذلك لم يأتوا به ولم يستطيعوا وعجزوا، والله تحداهم في سورة البقرة أن يأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، وتحداهم في سورة يونس أن يأتوا بسورة واحدة، وتحداهم في سورة هود أن يأتوا بعشر سور. وقيل أن التحدي كان تدريجي، أولا تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال فأتوا هذا القرآن أمامكم فأتوا بمثله في سورة الإسراء، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن مثله لا يأتون. ثم نزل تنزل معهم فقال إذا ما تستطيعون أن تأتوا بكتاب كامل فأتوا بعشر سور في سورة هود، قال فأتوا بعشر سور. والعجيب من عجائب القرآن أن سورة هود هي العاشرة في الترتيب، وجاء فيها عشر سور، قال فأتوا بعشر سور ما استطاعوا. ثم نزل معهم قال فأتوا بسورة في سورة يونس، فأتوا بسورة وما استطاعوا. ثم نزل معهم في سورة البقرة فقال فأتوا بسورة من مثله، يعني مشابهة وقريبة بأسلوبه ومعانيه وما استطاعوا. ثم نزل معهم بالنزول الأخير قال فأتوا بحديث في سورة الطور، قال فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين، أي حديث كان وما استطاعوا، فعجزوا عن ذلك. فقال إذن أمامكم الآن أنتم ما استطعتوا، أمامكم الإيمان به تبعوه، فهو السلام لكم والسعادة. أنتم ما استطعتوا أن تأتوا مثله، تدعون أن محمد أتى به من نفسه، أنت تدعون أن محمد أتى به أو أخذه من غيره، إن هو الأساطير أول قال اكتتبها فهي تملأ عليه بكرة واصية، قالوا معلم مجنون يعلمه شخص، وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، أنت تفتري علينا، وهم يقولون محمد يفتري أو محمد يأخذ هذه العلوم من غيره، فأنتم إذا فأتونا فأتوا مثله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول لو كنت تكتب أنت أو تقرأ لشكوا فيك، لكن هم يعرفون أنك ما تكتب ولا تقرأ، وتأتيهم بكتاب معجز، هذا الدليل على أنه من عند الله. هذا معنى كلمة ألف لام ميم. يقول ذلك أي هذا، ما الفرق بين هذا وذلك؟ ذلك للبعيد وهذا للقريب. تقول هذا كتاب وذاك جدار، ما تقول هذا جدار، خطأ في اللغة، هذا جدار وهو بعيد ما يصح، تقول هذا ماء لأنه قريب عندي، هذا ماء، وهذه وذاك مثلا سطح بعيد عنك هكذا، فذاك ذلك بعيد وهذا القريب. طيب لماذا قال الله عز وجل في القرآن ذلك وهو بين أيدينا قريب؟ نقول لي علوه شأنه، والله رفعه بهذا الأسلوب، رفعه هذا الحكمة، لما قال لماذا الطيب قال ذلك وهو بين أيدينا نحفظه ونقرأه ونسمعه قريب منا، نقول لشرفه وعلو مكانته، لشرفه وعلو مكانته. الكتاب القرآن يسمى كتاب ويسمى قرآن. إذا جاءك قال لك ما الفرق؟ لماذا مرة يقول كتاب ومرة يقول قرآن؟ لماذا؟ مرة نقول إن يقول الله عز وجل إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ومرة يقول حتى في بعض السور قال تلك آيات الكتاب وقرآن، لماذا مرة يقول كتاب مرة يقول كتاب؟ نقول كتاب نظرا لأنه يكتب ومكتوب، وقرآن نظرا لأنه يقرأ. يقرأ تسمية الكتاب لكتابته، تسمية القرآن لقراءته. قال الذي يقرأه محمد حتى يجمع بين الكتاب والقراءة. لا ريب، هل معنى لا ريب معناها لا شك ولا تختلف؟ هل الريب هو الشك أو غير؟ نقول لا، الريب شك وزيادة، ليس الريب هو الشك نفسه. الريب شك وزيادة. لماذا؟ نقول دائما، خذها قاعدة التفسير، وهذه أشار إليه شيخ الإسلام تيمية أشار في مقدمته، أن المعاني لا تتطابق في القرآن. يعني يستحيل أن تقول معنى كذا كذا، لأن الله سبحانه وتعالى لما اختار لفظة تعطي معنى وزيادة. ولذلك السلف اعتنوا بذلك وانتبهوا إليه من الصحابة والتابعين، لما يقول مثلا يوم تمور السماء مورا، تجد في تفاسير السلف قال بعضهم تموج، وبعضهم قال تتحرك، وبعضهم قال تضطرب، وهذه المعاني كلها داخلة في كلمة تمور. وهذا من إعجاز القرآن أن يأتي بكلمة تمور التي تشتمل على هذه المعاني كلها. لما يقول الله سبحانه وتعالى قال في نعيم أهل الجنة قال وكأسا دهاقا، تجد كلام السلف يفهمون السلف أكثر منا. ولذلك هذا فائدة أنك تقرأ في كتب السلف، في التفسير الكثير كله يجمع كلام السلف حتى يعطيك صورة واضحة عن طريقة السلف في تفسيرهم. السلف من الصحابة ومن التابعين، ابن مسعود، ابن عباس، أبي بن كعب، علي رضي الله عنه، عمر وبكر، هؤلاء من الصحابة. والتابعون أبناء الصحابة، والتابعون تلامذة الصحابة، قتادة ومجاهد وعطاء وعكرمة، كلهم. كيف يفسروا هذا؟ كيف يفسروا لما جاءوا عند كلمة وكأسا دهاقا؟ قال دهاقا أي صافية، وبعضهم قال متتابعة، وبعضهم قال ممتلئة. طيب إذا وجدت في لغة العرب أن كلمة دهاقا تعني الصافي المتتابع الممتلئ، والله عز وجل أتى بكلمة واحدة تعطي هذه المعاني كلها. والسلف لما فسروها أعطوك المعاني كلها، أعطوك المعاني، فتجد هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا، فيتجتمع كلها لا تختلف. لا ريب فيه، الريب شك واضطراب، شك واضطراب عدم استقرار. وهم يعني هم هؤلاء المشركون موقفهم من القرآن أنهم يشكون فيه وحالهم مضطربة، مرتابون، مرتاب، فهو مرتاب. فكلمة ريب معناها الشك والاضطراب، ليست الريب هي الشك فقط. ولذلك لو ترجع لكتب كلام السلف المتقدمون يقول لك الريب، حتى لغة العرب لو ترجع إلى معاجم اللغة العربية يقول لك الريب شك، الريب يأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى الشك والاضطراب، يأتي معنى الشك والاضطراب. فالشاك مضطرب مرتاب، الشاك مضطرب غير مستقر. لما أنت تشك أن هل بيت هذا، هذه الدار فيها أحد أو لا، تشك وأنت نفسيتك مستقر؟ لا، أنت تشك وأنت مضطرب ما استقريت حتى ترى من في البيت، فإذا رأيت من في البيت زال الشك وهدأت نفسك وذهب الاضطراب عنك، ما دام أنت مضطرب غير مستقر لا تدري. تسير في سيارتك تسمع أصوات السيارة، الآن شكيت فيها خلل، وأنت الآن غير مستقر، تريد أن تقف، تريد أن تفعل، ماذا تفعل؟ غير مستقر، نفسيتك غير مستقر. فمعنى الريب، الريب هو شك وزيادة على الشك. ولذلك في سورة آخر سورة سبأ ماذا قال الله؟ بل هم في شك مريب، شك والشك شك ورياء وارتياب، شك وارتياب، هذا معنى لا ريب. فلا نقول أن لا ريب يعني لا شك، هذا معنى من معانيها. فلما يقول هنا لا ريب لا شك نقول هذا معنى من معانيها، معنى لا نقول هذا باطل أو غير صحيح، لا نقول هو معنى من معاني الريب، أو تفسير بجزء، وهذا جائز. أن تفسر الآية بجزء من معانيها هذا جائز، فقول لا ريب فيه. وهذه أيضا أوقفت كثير من العلماء أو من الناظرين الذين ينظرون في القرآن الكريم، سواء من من من أهل القرآن ومن العلماء أو من أعدائه، حتى قيل أحد كان يكتب الشعر وكان يروي ويهتم بلغة العرب، قيل له لما لا تكتب مثل القرآن الكريم، اكتب لنا كتاب مثل القرآن الكريم. فدخل داره وجلس مدة وهو يقرأ القرآن الكريم، يقول أول ما فتحت الكتاب جئته يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فعجزت أن أكتب. إذا كان هذا أوله لا ريب فيه، كيف أكتب كتابي؟ كتابي هذا اللي بكتب أنا كله ريب. لما رأى كلمة أول ما تنطق الآيات بأن هذا القرآن الذي بين أيديكم أول وصف يأتيكم تسمعونه لا ريب فيه، ولذلك الكتب الآن تكتب والمؤلفات فيها ما فيها من الملاحظة، لكن كتاب الله زال عنه كل شيء، فلا تشك فيه أبدا، لا يشك فيه المؤمنون ولا يشك فيه أعداء، لا ريب فيه. فنفى الله، ولذلك جاءت لا هنا نافية للجنس، تنفي جميع أنواع الريب. أقول لا ريب فيه، هذه لا نافية للجنس، يعني تنفي جميع أنواع الريب، ما تشك فيه من أي وجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه مصدره من الله، مصدر جاءك من الله سبحانه، لا تشك فيه، لا ريب فيه، لا ريب فيه. فيه هل هي متصلة بلا ريب وإلا متصل بما بعدها؟ هذه تجدها في المصحف عليها علامة تعانق، يعني إذا وقفت على هذا لا تقف على هذا، ممكن تقول لا ريب تقف عليه، ثم تقول فيه هدى، أي في هذا الكتاب هدى، فيه هدى للمتقين، ويمكن أن تقف تقول لا ريب فيه، أي لا أشك فيه، ثم تأتي بجملة جديدة تقول هدى للمتقين، فهدى أي يعني جملة جديدة. فيقول هنا قال لا ريب أي شك فيه، فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه، يقول ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ، أين خبر ذلك؟ لا ريب هذا خبر، لأن ذا الكتاب، الكتاب وصف أو نقول نعت أو وصف، أيوة تقول تقول هذا الماء، طيب ما حتى الآن ما في خبر هذا الماء، طيب بعدين تقول بارد، هذا الماء لك، هذا الخبر حتى الآن ما ندري، هذا الماء، طيب بعدين الجملة ما غير مفيدة، هذا الماء نعرف من هذا الماء، بعدين قال هذا الماء صدقة، صدقة خبر. فهنا يقول ذلك الكتاب، طيب ما الذي فيه؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هي الخبر. ثم قال هدى خبر ثاني، ممكن تتعدد الأخبار، ممكن تتعدد الخبر إلى خبرين ثلاثة أو أكثر، هذا ممكن. ويقول هنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه خبر، لا ريب خبر، خبر المبتدأ ذلك، والإشارة لذلك للتعظيم، يعني ماذا أشار بذلك للتعظيم؟ قال هدى خبر ثاني، ومعنى هدى أي هادي، هذا القرآن مجتمع على الهداية، لأن من قرأه اهتدى به ومن سمعه اهتدى به. لذلك الكفار كثير منهم في مواقف كثيرة أنهم استمعوا القرآن فاهتدوا به، القرآن أثر، أثر على كثير، أثر به، أثر على المهتدين به، ازدادوا إيمانا وارتفعوا وازدادوا علما أهل القرآن، وأيضا بركة القرآن عليهم على أبنائهم على أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سورة البقرة يقول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالسورة واحدة أخذها بركة. وأنا أعرف شخصا قيل لكلي أنه حافظ على قراءة سورة البقرة، يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان، فكان إذا صلى الفجر دخل بيته وبدأ يدور في ساحة البيت ويقرأ سورة البقرة يوميا. يقول والله أحسست بعد ذلك ببركة هذه السورة على الدار وعلى نفسي وعلى أبنائي وعلى مالي وعلى سيارتي، وفيها كلها بركة، بارك الله في مركبته وبارك الله في ماله. يقول الله يأتي الراتب الشهر وينتهي الشهر الراتب موجود بسبب بركة هذه السنة وطبقها في حياته. ويقول علمت يعني وأنا أعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أخذها بركة فعلا فيها بركة. القرآن إذا كانت سورة واحدة فيها بركة القرآن كله. الله عز وجل قال كتاب مبارك فيه بركة. هدى للمتقين أن يهتدي به المهتدون ويهتدي به غير المؤمنين يهتدون بالقرآن إذا سمعوه يهتدوا به. القرآن نزل هداية هداية للمتقين وغيرهم. شوف هنا قال هدى لمن؟ قال للمتقين. قال المتقين قال الصائرين إلى التقوى. يقول المتقي هو الذي يصير للتقوى يعني يزداد تقوى بمتى؟ قال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقاء بذلك النار. يقول لماذا؟ ما معنى التقوى؟ قال التقوى أن تمتثل أمر الله وتجتنب النواهي. التقوى أن تأخذ بأوامر الله وتبتعد عما نهاك الله عنه. يسمى تقي هذا الرجل تقي متى؟ إذا كان يحافظ على ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه يبتعد. طيب لماذا سمي التقوى؟ قال إن صاحبها يتقي أن يقع في النار يجعل بينه وبين النار وقاية. اتقوا النار ولو بشق تمرة يجعل بينه وبين وقوعه في النار. شوف كلمات المؤلف كلمات وجيزة تعطي معاني. يقول المتقين يعني الصائرين إلى التقوى. لأنه يقول لك من هو المتقي؟ تقول من يلتمس التقوى ويبحث عنها ويصير إليها هذا هو المتقي. من هو التقوى المتقي؟ تقول الذي يستمر على أن يكون من المتقين أن يلحق بهم وأن يكون دائما على تقوى هذا معنى هدى للمتقين. لو سألك سائل قال لك هذه السورة أولها يقول هدى للمتقين وفي وسطها في وسط السورة يقول هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال هدى للناس. طيب يسألك سائل يقول لك هل القرآن هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ كيف هذا تناقض باعتبارات؟ أيوة اعتبارات. يقول هدى للمتقين هدى للناس هداية عامة الصالح والطالح الكافر والمؤمن هدى للناس. القرآن نزل هداية للخلق كلهم فالذين أخذوا به المتقون هدى لهم يعني هداية إرشاد وزيادة إيمان وازدادوا به. وأما هؤلاء الكفار فهو هدى لهم لكنهم أعرضوا كما قال الله سبحانه وتعالى عن ثمود قالوا أما ثمود فهديناهم فاستحبوا عمى تركوا هداية. فهؤلاء الذين لم يهتدوا بالقرآن أعرضوا عنه وتركوا فخسروا فأصبح هدى للمتقين لأنهم هم الذين أخذوا به تمسكوا به. فإذا قيل لك هدى للناس والمتقين تقول بينهما عموم وخصوص بينهما عموم وخصوص هو هداية للخلق كلهم هداية عامة هداية عامة وهداية للمتقين هداية خاصة أنهم انتفعوا به انتفعوا. مثل الولاية الولاية نوعان الولاية نوعان ولاية عامة للخلق كلهم ثم ردوا إلى الله مولاهم رد الخلق كلهم إلى الله والله ولي المتقين. الولاية للمتقين خاصة والولاية للخلق كلهم عامة وهكذا. نعم نعم قاعدة الشيخ الإسلام أن معاني الكلمات في القرآن نعم موجودة مقدمة الشيخ الإسلام أن المعنى أن اللفظ القرآن يعطي أكثر المعنى. يعني إذا وجدت كلام المفسرين السلف كل واحد يعطيك معنى فإن هذا كله داخله تحت اللفظ. فاللفظ من القرآن الكريم من إعجاز القرآن أن يأتي بلفظ يعطي أكثر من معنى يعطي معاني كثيرة. وتقوى هنا فسرها بأنها يعني تتقي بها النار فهو الأولى به يعني جانب الخوف دون جانب الرجاء هذا هو المعنى للتقوى. أي نعم لأن في الغرب نترجم غالبا تقوى بخوف الله يعني. أي نعم التقوى حتى السلف لو ترجع إلى كتب إلى كلام السلف ابن مسعود ما يقول التقوى وطلق بن الحبيب وغيرهم بما فسروا التقوى كلهم يدورون حول كلمة الخوف. ابن مسعود ماذا يقول؟ قال لما سئل عن تقوى الله عز وجل قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. هذا تفسير مسعود. طلق بن عدي قال التقوى الخوف من الله. وقال وابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال هل نزلت في أرض فلات؟ هل نزلت أرض فلات وفيها شوك مليئة؟ أرض فضاء فيها شوك مليئة؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال أشمر عن ثيابي وأحذر أن أقع في الشوك. قال هذه التقوى أن تشمر في طاعة الله وتحذر المعاصي. هذا يعني التقوى. تجد لهم تفاسير كثيرة تدور حول الخوف من الله ومراقبته ومتابعته. وإذا خفت من الله عملت بالصالح، وإذا خفت من الله تجنبت المعاصي. فهذه التقوى. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنه من البعث والجنة والنار ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. طيب هذه أوصاف المتقين. إذا قيل لك هذا الكتاب هدى للمتقين، من هم المتقون؟ أعطوني أوصافهم. من هم؟ قال أول صفة من صفاتهم الإيمان. أول صفة من صفات المتقين أنهم مؤمنون. مؤمنون بأي شيء؟ قال يؤمنون بالغيب. هذا يعني أدق. ممكن تؤمن بالأشياء الظاهرة الحاضرة تؤمن بها. تؤمن الذين رأوا محمد وآمنوا به صدقوه، لكن الذين لم يروا أشد. كيف تأتيك أخبار محمد وأنت لم ترى وتصدق مباشرة؟ تأتيك الأحاديث وتؤمن بها مباشرة. الملائكة لم نراها ونؤمن بها أشد. فالذي يؤمن بالأشياء الغائبة أشد، الأشياء الغائبة. فيقول أول ميزة في هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون، وليس يؤمنون بكل، يؤمنون بالغيب. وإذا كانوا يؤمنون بالغيب فيؤمنون بالمشاهد بالشهادة. يؤمنون بالشهادة. إذا رأيت لما أسألك أقول لك مثلا، لما أقول لك هناك في هذه المنطقة حيوانات مفترسة وأنت في هذا المكان، شك في خبر هذا، وممكن صحيح وممكن غير صحيح. لكن لو ذهبت أنت ورأيتها هل تشك؟ ما تشك. المشاهد ما تشك فيه، لكن غير تشك فيه. لكن لو جاءك واحد وقال لك هناك حيوانات مفترسة، طبعا ممكن. وجاءك خبر شخص آخر قال فيه، زاد عندك. ثم جاءك 10-15 شخص نقلوا إليك هذا الخبر بالتواتر أن فيه حيوانات مفترسة، زال عنك الشك والآن وصلت إلى درجة اليقين. هذا الإيمان الغيب. الإيمان الغيب أن تؤمن بأن الله مستوى على عرشه، تؤمن بأن الله هو الخالق والخلق، تؤمن بأن الله هو عالم الغيب والشهادة، تؤمن بأن الله هو الذي خلق الخلق ورباهم، وهو الذي يميتهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يبعثهم، هو الذي يجازيهم. هذه كلها غيبية عندك، ولكن عندك قوة إيمان أشد من لو يأتيك 20 شخص يخبرونك، لأن عندك إيمان قوي في داخلك فتصدق. هذا معنى الإيمان بالغيب. فإذا كنت تعلم تؤمن بالشهادة والحاضر، الإيمان بالغيب أقوى وأشد. ولذلك هو الله سبحانه ما قال الذين يؤمنون بالشهادة والغيب، ما قال، لأن الشهادة خاصة إذا كنت تؤمن بالغيب من باب الأول تؤمن بالمشاهد، تؤمن بالمشاهد. قال الذين يؤمنون بالغيب. طيب ما الغيب؟ الغيب ما هو؟ كل ما غاب عنك وأمرت باعتقادي ووجوده، هذا إيمان بالغيب. الله غائب عنك ما ترى، والملائكة لا تراها، والجنة لا تراها، والنار لا تراها، وعذاب القبر لا تراها، ونعيم القبر لا تراها. أشياء كثيرة غائبة عنا، ولكن عندنا اعتقاد بأخبار القرآن والسنة أن نؤمن بها وإن كانت غائبة. لو جاء شخص قال لك كيف تؤمن بعذاب القبر وأنت ما تراه؟ نقول أخبرنا صلى الله عليه وسلم، والقرآن أخبرنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. آل فرعون غدوا وعشيا، الصبح والمساء يعرضون على النار، يعني عذاب القبر. وإذا قلنا عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر القبر، فنحن نؤمن بالقبر. كيف تؤمن شيء ما شاهدت؟ أنت عاد أحفر القبر تجد الميت في مكانه، وين العذاب؟ ما شفنا نار، أين النعيم؟ ما شفنا نعيم، ما شفنا نعيم. لا، عندنا شيء اسمه غيب، احنا نؤمن بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الرسول مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، ووضع عليهما شجرتين ورقتين، قال لعل الخوف عنهم. الكلام هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حافر القبر، لكن جاءوا خبر أنهما عذبان. فنحن نؤمن بما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان نحن نؤمن به، نؤمن به. فهذا معنى الإيمان بالغيب بما غاب عنه من البعث. البعث أنت ما رأيت البعث، سمعت أن الناس يبعثون من قبورهم ويجازون في أعمالهم، هذا غيب. الجنة غيب، النار غيب، وذكر لك بعض الأمثلة، وإلا الغيب كثير. قال ويقيمون الصلاة. طيب الغيب أيضا الأخبار، الأخبار السابقة من الغيب. هل رأيت نوح وإبراهيم تؤمن بهم؟ نحن نؤمن بهم. لماذا؟ لأن القرآن أخبرنا، أخبرنا بقوم صالح، أخبرنا بقوم هود، هذا غيب ما رأيناه لكن غيب بالنسبة لنا غيب. قال هنا غيب. قال ويقيمون الصلاة. قال ما معنى إقام الصلاة؟ ما قال يصلون، فرق بين يصلون ويقيمون الصلاة. قال يقيمون الصلاة قال يأتون بها بحقوقها، يعني إقامة الصلاة أن تأتي بالصلاة بإقامة بحقوقها كاملة، بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها وخشوعها. هذا يسمى رجل يقيم الصلاة. ولذلك تجي في القرآن كثير ما يقال يصلون، قال يقيمون الصلاة، إلا موضع واحد قال يصلون، أي ها في صلاة الخوف. قال ها قال فليصلوا معك، ما قال فليقوم. ليش؟ لأن صلاة الخوف فيها خلل، فيها نقص، فيها نقص في الخشوع، فيها نقص في العدد، ها فيها نقص. فقالك فليصلوا معك، ما قال فليقيموا، لأن لو قال فليقيموا لازم خشوع ولازم صلاة كاملة. صلاة الخوف قد يصلي الرجل وهو على الخيل وعداء على على على الدبابة يمشي، ها فرجالا أو ركبانا وهو يمشي على أقدام، لأن يعني فيها خلل، فيها خلل، فيها التفات، فيها كذا، فيها كذا. فذلك جاءش. والقرآن كله أقيم الصلاة، أقيمنا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، يعني الإتيان بها على وجهها المطلوب. فهنا يقول ولذلك شوف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل وإن فلت من صلاته ليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا سدسها، ليس له منها شيء، لأنه يصلي وهو غير مركز. فهنا يقول يقيمون الصلاة في التعبير. قال ومما رزقناهم، رزقناهم أن يعطيناهم، لأن هذا الرزق عطاء من الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق. ومما هنا تبعيضية، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا ينفق جميع ماله، والله لا يعطي كل شيء، يعطيه بعض. يعني الله يبسط الرزق من يشاء. قال من الذي رزقناه ينفق منه، ينفق منه ولا ينفق كله، ينفق من ماله. قال ينفقون، ينفقون في أي شيء؟ في طاعة الله. ما هي طاعة الله؟ الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في الصدقات، الإنفاق في الزكوات، الزكوات داخلة، والإنفاق حتى الإنفاق على زوجك، والإنفاق على أبنائك، تعتبر النفقة في طاعة الله إذا احتسب الأجر، يتذكر أجر، لأن هذه تعتبر هذه نفقة، نفقة طائعة. يعني لو جاءك شخص ينفق حتى يقال أنه سخي، أنه كريم، يفتح بابه ويعطي الناس فلوس ويعطي الناس ويكرمهم، هذا ليس في طاعة الله، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن يثنون الناس عليه حتى يقال فلان كريم، هذا ما في، ليس في طاعة الله، ما يسمى نفقة، ما تسمى نفقة في طاعة الله. نعم. هل يمكن أن نقول كذلك يدخل في هذا مثلا العلم؟ فلو رزقت علم ثم تنفقه بمعنى أنك تبلغ، نعم، تنفع الناس، وهذا التفسير بعيد؟ لا لا بعيد، لأن ومما رزقناهم ينفقون، لأن دائما في القرآن الكريم نعرف أن عارف القرآن الكريم ومنهجه أنه إذا ذكر الصلاة ذكر الزكاة. والنفقة في مصطلح القرآن ليست نفقة العلم، النفقة في مصطلح القرآن كثير، القرآن الكريم ينفقون في السراء والضراء، هذه كلها في نفقة المال، في نفقة المال. ممكن في غير القرآن تقول نفقة العلم ممكن، لكن تفسير القرآن لا. لكن ممكن تقول هذا الرجل ينفق من علمه، هذا ممكن، لكن القرآن لا. يقيم الصلاة ويؤتون الزكاة، كثير القرآن يقيم الصلاة ويؤتون الزكاة، أقام الصلاة وآتوا الزكاة. نعم اقرأ. الشيخ أحسن الله إليك، هل يوجد أشكال في تفسيره للإيمان بمجرد التصديق؟ يعني قال الذين يؤمنون يصدقون. نعم، الإيمان تصديق، معنى كلمة آمن يعني صدق. يقول الله عز وجل في قصة يوسف وأخوة يوسف، قال وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. فالإيمان أصله التصديق، هذا الأصل، المعنى الأساسي. مثل الإسلام هو الاستسلام لله، أن تستسلم لله، والإيمان أن تصدق بكل خبر يأتيك. فهم يؤمنون يصدقون، لكن عندنا إيمان اصطلاحي أو إيمان شرعي. ما هو؟ والذي تمت فيه ثلاثة أمور: تصديق والاعتقاد والعمل. تصدق وتعتقد وتعمل، هذا هو. نعم. وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي القرآن، وما أنزل من قبلك، أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة يوقنون أولئك. يقولون ماذا عندك شيء؟ لا ما عندي شيء، ولكن رأيت في نسخة أخرى في يعلمون. يعلمون يعني. أولئك، أولئك أي الموصوف، أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالجنة الناجون من النار. أيوة. الآن هو ذكر لك صفات المتقين، ما هي؟ قال أول صفة الإيمان. الإيمان بأي شيء؟ الإيمان بالغيب، التصديق بما غاب عنك، والتصديق بالحاضر والغائب. زين، إيمان بالغيب. لكن الذي يميز المؤمن اللي يصدق بالحاضر كله، مؤمن وكافر كلهم يصدق بالحاضر. تقول هذا جبل أمامك، كلهم يصدقون أن هذا جبل أمامك، هذا حاضر. لكن لما تقول خلف الجبل شيء، ما يصدق كلهم. فالإيمان بالغيب هذا يتميز به المؤمن. طيب، هذه أول صفة. الصفة الثانية قال إقام الصلاة هي عمود الدين، لا ذهب الذهب الدين. أول أعظم أمر إقام الصلاة في الدين، والآخر قرينة الصلاة وهي الزكاة. طيب، لماذا دائما تقترن الزكاة والصلاة؟ نقول لأن الصلاة ربط العبد بربه بخالقه، والزكاة ربط المجتمع بعضه ببعض، المؤمنون بعضهم مع بعض في الزكاة، ينفق ويعطي ويتصدق، أصبح هناك علاقة قوية حتى من صلة الرحم أن تتصدق على قريبك المحتاج. فالتضامن والمؤمنون بعضهم مع بعض، هذه في الزكاة، والصلاة بينك وبين الله عز وجل، هذه من أجل الصفات. من أجل الصفات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعدها، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي يصدقون بما أنزل إليك يا محمد. ما هو؟ قال القرآن، يؤمنون به. هذه من صفات المتقين، أنهم يعلمون أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه، وأنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين. هذا معتقد، هذه اعتقادات من الإيمان. قال بعدها وما أنزل من قبلك، يعني أنت عليك أن آمن الرسول ما أنزل إليه، والمؤمن كل الآمن بالله. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن القرآن منزل وليس مخلوقا، أنهم معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله أنزل القرآن وأنزل كتبا قبله كالتوراة والإنجيل والزبور وغيره كثير. قال وما أنزل من قبلك، قال وبالآخرة، هذه الصفة الأخيرة، قال وبالآخرة هم يوقنون، أي يوم الآخر. الآخرة هو اليوم الآخر، يوم القيامة. ما موقف المؤمنين منه؟ قال يوقنون، يعني درجة اليقين أعلى، يعني أعلى من التصديق. أنت تصدق باليوم الآخر، بل اليوم الآخر عندك على درجة اليقين وهو العلم، أعلى درجات العلم أن تكون على علم ويقين بأن الله يبعث من في القبور، ولا تشك في ذلك. ولذلك دائما تشوف في القرآن إذا جاء يوم الآخر اليوم الآخر قال لا ريب فيه، لا يمكن تشك فيه، مثل ما أنك لا تشك في القرآن ولا تشك في كذا، ينبغي لك لا تشك في اليوم الآخر. قال لا هنا قال وبالآخرة هم يوقنون يعلمون علم اليقين، يعلمون علم اليقين بهذا البعث والجزاء وما يلحق باليوم الآخر من الجنة والنار وغيره. قال أولئك، أي الموصوفون بما ذكر، أولئك للبعيد. لماذا أشار إليهم؟ قال لعلو مكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ما قال هؤلاء، قال أولئك، يعني ارتفعوا بالإيمان وعالت مكانتهم في الإيمان، فإذا أخذوا بهذه الصفات الإيمان بالغيب، التقوى، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان والتصديق بالكتب المنزلة، تصديق باليوم الآخر، وصلوا أعلى درجة. هذه كلها فيها اشتملت على، شوف هذه الآية صفات اشتملت على صفات المسلم وصفات المؤمن، أركان الإيمان وأركان الإسلام، الزكاة والصلاة من أركان الإسلام، فالإسلام خمسة، منها الزكاة والصلاة، والإيمان أركانه ستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالله الغيب، الإيمان بالرسول، الإيمان بالملائكة. فهذه مجموعة الصفات جمعت لنا، حققت للإنسان تحقيق الإيمان والإسلام. وبعده يأتي الإحسان، إذا حقق هذا وهذا جاء الإحسان، بعده الإحسان أعلى درجة، راتب الدين ثلاثة أعلاها الإحسان. قال هنا قال أولئك الموصفون أي ارتفعوا، قال على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال على هدى، شوف لما يأتي في الحق المؤمن يقول على هدى، يعني هو معتلي على الهدى، مرتفع صاعد فوق الهدى. لما يأتي في الكفار قال في ضلال، منغمسون، دخلوا في الظلام. تأتي كلمة في عبارات القرآن. لما يأتي في الكافر قال في ضلال، في ظلمات. أما هذا يقول على نور من ربهم، على هدى، يعني هم ارتفعوا فوق الهدى. هو نشوف عبارة القرآن قال أولئك على الهدى تحتهم، وهم يسيرون فوق الهدى لأنهم خلاص اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم. ثم قال وأولئك، شار بعيد أيضا لهم عاليا، لما كانوا على هدى واهتدوا وعرفوا الطريق إلى الله وعرفوا العلم وعرفوا العمل، بعد ذلك يأتي أن الخبر وهي بشارة لهم. قال وأولئك هم المفلحون، وهم المفلحون لا غير، هذه تسمى صيغة حصر، يقول هم المفلحون لا غير، ليس هناك أحد يوصف بأنه مفلح إلا هم، هم، أما غيرهم فليس مفلحين. قال أولئك، وأولئك هم المفلحون. هم ما لما تقول تعد لك 10 أشخاص نجحوا في الاختبار، تقول هؤلاء هم الناجحون، طب غيرهم في حد ناجح؟ ما يمكن. ليش؟ لأن قلت أنت هم الناجحون، هذه صيغة حصر، هم المفلحون. فالذين اتصفوا بهذه الصفات التي ذكرها الله، الخمس صفات أو ست في هذه السورة الآيات الخمس، هم المفلحون لا غير، ما في تجد غيرهم. أولئك هم المفلحون. ما معنى الفلاح؟ شوف تفسير السلف، بعضهم قال الفلاح هو الفوز، الفلاح هو الفوز، الفوز بالجنة. بعضهم قال الفلاح هو النجاة من النار. نقول كلمة الفلاح تعطي المعنى، لو قال هم الفائزون اختلف المعنى، لو قال هم الناجون اختلف المعنى، لكن لما قال هم المفلحون أصبحوا الفائزون الناجون. لا يقال فلان أفلح إلا إذا حصل على ما يريد ونجا مما يخافه، فهي الأفلح، ما يقال أفلح لكل شخص. يعني الأفلح الذي يتصل بصفتين، السلامة والنجاة، السلامة والفوز بالشيء المطلوب. لذلك بعض المفسرين قال هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يعني تفوز بما تطلبه وتنجو مما تخافه، هذا معنى. هذه صفاتهم، صفات المتقين الذين أخبر الله عنهم في هذه السورة، وصفات عظيمة تقوي الإنسان التمسك بها وفي نفس الوقت يزداد إيمانه لما يسمع هذه الآيات وهذه الصفات ويتعلمها ويعرفها. يعني أنت قبل ما تأتي لهذا الدرس وأنا قبل ما أقرأ يختلف إيمانك، زاد إيمانك الآن وزاد علمك ارتفع وربت إلى الله عز وجل بهذه تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمت هذه الآيات، فهمت، والآن ازداد عندك الإيمان بالغيب، ازداد عندك إقام الصلاة تحرص عليها أكثر لأنك تتذكر يقيمون الصلاة. شوف حتى تعبير القرآن كلمة يقيمون الصلاة فعل مضارع يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، أن ليس يقيمها وقت دون وقت وإنما يقيمها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقيم الصلاة باستمرار حتى. ويؤتون الزكاة، يؤتون متى؟ في رمضان ولا في الحج؟ لا، يؤتون الزكاة سرا وعلانية، يؤتون الزكاة الليل والنهار، يقومون بالليل والنهار. فهذا معنى السر، السر في كلمة الفعل المضارع. شوف فعل المضارع قال يقيمون، يؤمنون، وينفقون، قال ويؤمنون ما أنزل إليك، يوقنون، كل أفعال مضارعة. ما قال أيقنوا وانتهى، أقاموا، لما يقول أقاموا خلاص أقاموا وانتهى، لكن يقول يقيم، يقيم، يقيم من الآن، يقيم غدا، يقيم بعد غد، وهكذا. شوف يعني لفتات عجيبة في القرآن الكريم وأسرار في اختيار العبارات وتنزيلها في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا تنقضي عجائبه. وأنت تقرأ ها لا تنقضي عجائب هذا الكتاب، كتاب مليء بالدرر، مليء بالجواهر والكنوز التي كلما تقرأ وكلما تقرأ في كتب التفسير تجد مليء مليء لا ينقضي عجائبه. طيب نقف عند هذا القدر. نعم. قال أولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار، يعني النجاة من النار هنا هل يشمل النجاة يعني من النار بعد الدخول، يعني قد يدخل النار ثم ينجو منه، أو مطلق النجاة يعني بحيث ألا يدخل النار مطلقا؟ لا، شوف هو أولا لازم نعرف أن النجاة من النار، النجاة من النار ومن أسبابها. فالمتقون الله سبحانه وتعالى ينجيهم من أسباب دخول النار، أسباب دخول النار المعصية، عقوق الوالدين هذه طريق للنار، مثلا أشياء كثيرة تؤدي إلى وقوعها. فهو سبحانه وتعالى ينجيهم في الدنيا من الأسباب التي توقعهم في النار، هذا معنى لازم نفهم. المعنى الثاني الذي سألت عنه أنت، النجاة من النار للمتقين لا يدخلون النار، المتقون لا يدخلون النار. ها؟ الله سبحانه قال وإن منكم إلا والدها، قال ثم ننجي الذين اتقوا، قال اتقوا، لكن الذي لم يتقي وهو مؤمن وعنده قصور يدخل النار ويخرج، عنده معاصي، المعاصي هذه قد تكون تتسبب له في دخول النار، ولكنه ما دام من أهل التوحيد ويدخلها ويخرج. إن الله سبحانه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرج. أهل التوحيد لا يخلدون في النار، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الموحدون في النار لا يخلدون، إذا دخلوها يخرجون منها، ما يخلد في النار إلا أهل الشرك فقط. لكن ما نقول أن كل عاصي يدخل النار، لا، نقول تحت مشيئة الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر إذا ماتوا تحت المشيئة إن شاء غفر له، إن الله يغفر، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك تحت مشيئة الله، قد يغفر لهم قد يعذبهم. لا نجزم بأحد نقول هذا صاحب المعصية يدخل النار، ما نقول يدخل بعينه، نقول قد يدخل النار قد يغفر الله له ولا يدخل، هذا المعنى. نعم. وهل هناك مانع من قراءة الآية دون الوقوف، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ لا، ما في معنى أنك تصلها، أي تصلها، ما تصلها جائز، بس الأفضل من حيث المعنى علم الوقف الابتداء، أنك إذا وقفت على هذا لا تقف على هذا حتى لا يختلط المعنى عليك. بقي عندنا الأخ جزاه الله خير كتاب الأصول الثانية. ما شاء الله.